بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، من علينا فهدانا واصطفانا لهم واجتبانا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وحسبنا مولانا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اصدق العالمين بيانا وصحبه وسلم. بعد، فيتجدد بكم اللقاء ايها الاخوه والاخوات في مدرسه روض مربع، ومع المجلس 64 في مدرسه فقه البيوع، وهو من اهم المسائل التي يحتاج اليها المسلم، وتطبيقاته ومسداته كثيره. ولذلك إذا أردت أن تفهم فقه المعاملات المعاصرة كمعاملة البنوك ومسدات المصارف والأسهم والشركات وجديدها، لا بد أن تفهم ما ذكره في قوله رحمه الله. إذا تأصلت استطعت أن تخرج أو تكيف على القواعد الفقهية العامة، أو تكيف على ما ذكره الفقهاء رحمه الله من تطبيقات أو نماذج من العقود. والفقهاء يختلفون في طريقة دراسة هذا الكتاب، إما يدرس بطريقة مسائل جزئية أو يسمى العقود الجزئية كما ترون في أكثر المتون، أو تدرس بطريقة القواعد العامة، وهذا مشهور في القواعد الفقهية، مثل ما ألف ابن تيمية رحمه الله رسالة في قاعدة في العقود، فتكلم عن القاعدة العامة في العقود، في الحل والإباحة، ثم العبارة في العقود بالقسم المعني، ثم ذكر بعض التطبيقات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله. ومن صور دراستها في هذا العصر المعاصر ما يسمى النظريات، فيدرس نظرية العقد في الإسلام، نظرية الحق في الإسلام، نظرية التملك في الإسلام، وهذه من الطرق الجديدة التي تأثرت بالقانون. المقصود أن هذه وسائل لدراسة هذا العلم الشرعي، ولكن نحن نحاول نجمع بين الطريقتين بأن نبدأ بالمقاصد والقواعد العامة، ثم ننزلها على ما ذكره الفقهاء رحمه الله في مثل الروض المربع. كالعادة نبدأ بمقاصد عامة ومقدمات في فقه المعاملات المالية. فيقال في مثل ذلك، قال عمر رضي الله عنه: لا يدخل في سوقنا إلا من فقه في الدين. عمر رضي الله عنه من أوائل من أصل هذه المسألة، وهي أن دراسة علم المعاملات المالية هو قد يكون فرض عين على من يحتاج، والأغلب يحتاج. يعني قد يقول، يعني لا يقول قائل: يعني أنا قليل تعامل بالبيع والشراء. فنقول في حياتك كلها هي قائمة على تعامل مع العقود ويوميا. يعني خل نذكر مثال بسيط، يعني تجد أنت أخي خالد وأنت قدمت اليوم مثلا، فأنت احتجت أن تعبي بنزين، فتلقائيا هذا عقد طيب بيع. هذه السيارة التي ركبتها هي أنت اشتريتها بعقد، رغم هذا العقد كذا مؤجل بأقساط مثلا. يعني إذا أنت تعيش مع عقد مالي، وقد يكون العقد مطول. وما كذلك دخلت مركز تجاري، ثم طلبت من مطعم، ثم طلبت عن طريق ما يسمى عن بعد أو ما يسميه مواصلون أونلاين، فهذا إذن هو بيع. بل يعني أطرف من ذلك، أنك إذا دخلت المسجد فهذا هو هناك عقد من خلاله حصل هذا المسجد، هو الوقف، عقد الوقف سيأتينا منهم من عقود التبرعات. إذن حياة الإنسان قائمة على أنه يحتاج إلى دراسة هذه العقود. لذلك قرر عمر رضي الله عنه هذه القاعدة، وكان يبعث ما نسمى باللغة الدارجة المحتسبين ليخرج من السوق من ليس بفقيه، حتى يحصل هذا المقصد، وهو لا يدخل السوق من فقه في الدين. ومن أسباب ذلك كما هو معلوم أن من لم يكن عنده علم في المعاملات المالية والمحرمات والأصول العامة في المعاملات، هو ما يقع في الربا أو محرم وهو لا يعلم، فيعتذر بالجهل. ومما أصره كذلك علمانا رحمه الله يصلح لهذا الباب وغيره، أن الفقه الإسلامي صالح لكل زمن ومكان، وتطبيقاتها كثيرة، لكن نجريها على مثل هذا الباب. فالله عز وجل لما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال هو خلق الذي خلق لكم في الأرض جميعا، فمن ما سيأتي أن الفقه الإسلامي قائم على أساس في باب المعاملات، هو الأصل حل والإباحة، وأنه ما دام في تراضي بين المتعاقدين فالأصل أوفوا بالعقود، طيب إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وهذا يدل على صلاحية هذا الفقه لكل زمان ومكان، إذا هو مستجد وما يسمى يكون مرنا في مستجدات الناس والتعامل معهم. ثم كذلك يعني طبعا تأصيل بهذه القاعدة يعالج مشكلة موجودة، خصوصا لما كثرت البنوك وانطلقت ما يسمى، وهذه كما يقال من حال ما يسمى استضعاف المسلمين، صار القوة والغلبة للكفار، والشركات الكبرى تلقائيا الشركات أو الدول التي يكون لها تأثير على مستوى الاقتصاد جاءت بفكرها الاقتصادي، تمام؟ وإن فكرة الاقتصادي يعني يقوم على الربا والغرر والتدريس والغش غير من ذلك، فقد يقول قائل إنه هذا الفقه بتطبيقاته لا يناسب زمننا. هذه قالها ترى ناس متخرجين من جامعات شرعية وناس متخرجين من جامعة الإمام، يقول إن الفقه الإسلامي بقواعده وضوابطه في تحريم الربا وكذلك كثير من الضوابط التي ذكرها الفقهاء لا تصلح التطبيق في هذا الزمن. بل يقول قائل منهم ومتخرج من الأزهر يقول لا اقتصاد إلا ببنوك ولا بنوك إلا بربا، فيجعلها ضرورة، يعني لا يمكن أن يقوم الاقتصاد إلا ببنوك، هذه البنوك لا تقوم إلا على الربا، فذلك إذن الربا ضرورة وضرورة بها محفظة، فهكذا يجري. فهذه خطيرة جدا لو انطلقنا من استضعاف يعني الفقه الإسلامي وأن نجعل الواقع يسمى هو الذي يغلب على الفقه ويغير ثوابته. فنقول الفقه الإسلامي وصل باب المعاملات هناك ثوابت لا تتغير، وهي قائمة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد مهما تغير الأزمنة، مثل الربا، مثل تحريم الغرر، تحريم الظلم. لكن هناك ما نسميه متغيرات تخضع مثل أعراف الناس، لو قلنا القبض كما سيأتي، فالقبض يعني لم تشدد فيه الشريعة إلا أساس القبض التملك حتى ما يحصل تسلسل الضمانات كما سيأتي، وما يحصل كذلك شيء من يعني الجهالة. لكن إذا ضمننا أنه قبض ولو قبض عن بعد كما يقال بقبض قيد المصرفي في البنوك مثلا، تأتيك حوالة بنكية خاصة هذا قيد القبض، أحيانا سيارة موجودة في الرياض أنت ما قبضتها قبضا حقيقيا لكن قبضتها بأن نقلت ملكيتها، فلو دخلت أبشر شوف السيارة باسمك، هذا القبض. فإذا القبض وهذا هو من ما يسمى المرونة في الإسلام. وذلك الشيخ نثيم رحمه الله كان إذا ذكر مثلا المسائل يقول الفقه الإسلامي ليس صالحا في كل زمان وكان فقط، إنما صالح ومصلح، يعني أنه هو الذي يصلح. وذلك الآن كما يعلم يعني حتى في دول الكفر ودول الغرب الآن يسألون، حدثنا بعض زملائنا المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي لما ذهبوا يدرسوا في بريطانيا وفي أمريكا، أن متخصصين ما يسمى البروفيسور هناك يعني قد يكون يهود أو نصارى يسألون عن الاقتصاد ونظام الاقتصاد الإسلامي، يعني يريدون تطبيقه وبل طبقه جمع. فسيتي بنك مثلا بنك مشهور في نيويورك يعني التزم أن تكون معاملاته الربا صفر أو كل ما يسمونه عندهم الفائدة صفر، يعني أنه قائم على أساس ما في ربا في الودائع والقروض. طيب أن إسلامنا وفقهنا الإسلامي هو الأصل أن يكون صالحا ومصلحا في زمن كان، فنتشبث به ولننظر له نظرة الاعتزاز وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين، ولا يستضعفنا يعني كما قلت هيمنة هذه الشركات الكبرى سواء صينية أو شرقية أو غربية، فنغير أحكامنا الشرعية لأجل إرضاء ما يسمى خواطرهم. قال الله سبحانه لما يستجيب لك فعلم أنما يتبع لأهواهم. ثم نبدأ بالقواعد الأخص. فالأصل في المعاملات منادر الحل والإباحة كما قال الله أحل الله البيع، وقال سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم، وقال سبحانه أوفوا بالعقود. فهذه كلها تدل على هذا الأصل العام أن الأصل الحل والإباحة، وهذه قاعدة مريحة لنا. فأي مستجد من مستجدات معارض السيارات أو أنظمة البيع الإلكترونية أو غيرها، فنقول إذا جاء أحد قال حرام فأنت تقول له ماذا؟ أين الدليل؟ وإذا قلت هي حلال أم مباحة فلا يحتاج أن تقول ما الدليل، لأن معك الأصل وحل الله البيع. إذن الذي يطالب بما يسمى بيان الدليل هو من حرم هذا الأمر أو منعه، وهذا كما قلت هو مقتضى مصالح الناس وحاجاتهم. ثم نأتي إلى أصول المحرمات الشرعية. فأصول المحرمات الشرعية أحمد لو تأتي بعد الدرس مشروع الآن تسعة ونص إن شاء الله بعد أو غدا. فأصول المحرمات الشرعية بمعنى هناك ممكن نسميها، يعني لو افترضنا أنت ما يسمى مراقب مدقق على المعاملات المالية في أي معرض سيارات، في بنك، في مستشار. فأنت جاءك معاملة جديدة، أو جاءتك أي عقد، أو جاءتك ورقة مكتوب فيها عقد، طيب فالأصل أنك تنطلق أن هذا ما كتب قد يكون 100 صفحة الأصل الحل والإباحة، تمام؟ إلا وابحث عن 3 أوصاف إذا وجدت في هذه المعاملة فأعلم أنها معاملة محرمة. واحد منها، خلنا ناخذها منكم مشايخ الكرام، اعطونا اصلا من هذه الاصول لو وجدت في معامله. حتى ابن تيميه رحمه الله يقول: فلا يخلو اي معامله محرمه في باب المعاملات من وجود وصف منها او كلها. الغرر، حسنت الغرر والجهاله، كذلك الظلم بقي وهو اعظم الاصول، حسنت الربا. اذا فالظلم ساذكرها اجمالا ثم افصلها حتى ننطلق منها، لأنك ترى كثير من الأصول التي سيذكرها الفقهاء رحمه الله في باب مثلا شروط صحة البيع قائمة على الحذر من أن نقع في هذه المحظورات الثلاث، وكذلك ما سيأتي في البيع منهي عنها تفصيلا ذكر الفقهاء قائمة على التحذير من هذه الأمور، غير ما نصت عليه الدليل مثل البيع في المسجد أو البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، يعني قد يكون هذه لها حكم خاص. الظلم والربا والجهالة والغرض. فإذا جاءتك أي معاملة اخضعها لهذه كما يقال لجهاز الرقابة، فإن وجد فيها ظلم تكون محرم، وجد فيها ربا محرم، رجال وغرض محرم، أو مثل التأمين، ترى التأمين التجاري قائم على وجود الثلاث الأصول كلها، ففيها ظلم استغلال أموال الناس، وفيها ربا يأخذ 1000 يرجعها لك أكثر من ذلك، وفيها بنوعين فضل ونسيئة، وجد فيها جهال وغرض، لأنك قد يحصل قد ما يحصل، إذن هذا جهل وغرض. فتفصيلا لهذا فيقال أبرز أصول التحريم في المعاملات الظلم، إذا قال الله نص عليه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا هو أكل أموال الناس بالباطل. وقال سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يبيع وقد يعني غش في معاملته قال من غش فليس منا، كما في صحيح مسلم، كان أصله غش في مجال التجارة. وقال لما سأل عن الطعام قال أكل الطعام هكذا، لما أدخل قال هذا الطعام أصابه البلل يا رسول الله، جعله في الأسفل كما يفعل بعض محلات الخضروات وغيرها من التدريس، أكل وش قال؟ قال لا، بس كما يقال باللغة الدارجة هو مجال التسويق، للأسف قد يدرس حتى في مجالات التسويق في الجامعات أن التسويق بمثل هذا تراه هو ذكاء، وهذا محرم في الشريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، كما يصنع يدلس الإنسان يقول هذا ماركة، هذه الشنطة كما في النساء مثلا، أو هذا العطر أصلي لكن ليس بأصلي، فيباع ب300 ريال وقيمة الحقيقية 50، يتباع الشنطة ب3000 ريال وقيمة الحقيقية 200-300. ومن صوره سيأتينا شرط باب الخيارات كثير منها، مثل التدريس بتدريس قوليا أو عمليا، تدريس قولي يكذب يقول أن في السلعة كذا ويمدحها أو يسوق لها بطريقة تغطية إعلامية أو تسويق إعلامي عبر مشهور أو عبر أي وسيلة من وسائل الدعاية والتسويق يدلس على الناس، أو يدلس فعليا أن يظهر في السيارة مثلا أنها ليس فيها صدمة. الكذب يكذب عن في سعر السلعة أو في مواصفاتها، وكذلك الاحتكار وظلم عند الغلاء أو عند الحاجة، فيحتكر الرز طيب فيبيعه في وقت الناس يحتاجون إليه لأجل ارتفاع سعره. الغش مثل ما ذكرنا في صورة الغش في الخضروات والفواكه، أو غش في السلع، الأجهزة الكهربائية، شاحن الجوالات، بيع الرجل بيع أخيه فهو ظلم، إذ إنه ظلم واستغلال لحاجة، ففي فيه كذلك خشية أن تظهر المفاسد بوجود النزاع والخلاف، كذلك الميسر قائم على الظلم واستغلال، لذلك حرمته الشريعة بنص القرآن. عندنا الغرض، الغرض كذلك مما شدد في الشريعة كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. طيب إذا أردنا أن نعرف الغرر، طيب في خلاف في معناه، وأحفظ من كتب فيه كتاب موجود عندي صديق الضرير، وأول من ألف فيه رسالة علمية تقريبا أكثر من 500 صفحة، ولا يزال موضوع الغرض يحتاج إلى يقال مزيد بحث وعناية ويعني ضبط ما يسمى الغرض المؤثر الغرض غير المؤثر. لأن يعني الشيء لم تحرم الغرض مطلقا، إنما حرمت الغرض اللي بالمواصفات سأتي في ذكرها، وهذا أشار إليه النووي رحمه الله وغيره. فيقال الغرض المؤثر هو ممكن نسميه مجهول العاقبة، مجهول العاقبة أو لا يعلم يحصل أو لا يحصل. فأقول أبيعك طيب مثلا ما في هذه العلبة وما في هذا الكرتون، طيب ما هو حظك نصيبك هذا الظاهر، أو أبيعك شيء غير موجود عندي قد يوجد قد يوجد فيه غرر، أبيعك كما سيأتي حمل الناقة طيب قد يوجد قد يوجد قد يمرد ميتا ذكر أنثى، وهذا سنذكره بالتفصيل في الشروط إن شاء الله. طيب ما هو ضابط الغرر المؤثر في صحة العقد؟ نقول الكثرة، أن يكون كثيرا غالبا في العقد، وهذا يخرج لو كان قليلا وهذا يكثر. بل كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا يخلو كثير من المعاملات من غرر. فأنت تشتري هذا الجوال سواء جديد أو مستعمل ولا تدري عن داخله البطارية من نوعها وشكلها وحجمها، تشتري السيارة ما تدري عن التفاصيل الداخلية، تشتري البيت ما تدري عن أساسيات الجدران وما بداخلها من لبن وطوب ونوع اسمنت وعوازل، ما تدري عنها لك ما تشوفها أصلا، أنت ترى البيت ظاهرا. إذن الكثرة. ثانيا يمكن التحرز منه، فإذا كان لا يمكن التحرز منه هو قريب من هذا، يعني فإذا لا يمكن التحرز منه مثل لا يمكن التحرز منه يعني مثل كثير ما سيذكر المؤلف الخضروات والفواكه، تشتري الرمان مثل ايش داخله، تشتري الجح، طيب هل لابد ما يسمى الجح والحبحب انك تفتحه كما يقال على السكين؟ لا ليس شرطا، بعض الناس من باب كمال معرفه ما بداخله لاجل ما يخسره يشتري 30 ريال في النهايه ما يستفيد منها، هذا هو كمال رضا من الطرفين لك لا يشترط ذلك. اذا هذا يقولون لا يمكن التحرز منه، كذلك لا تدعو الحاجه اليه. فإذا كان الناس يحتاجون لمثل هذا فهذا الشريعة عندها قاعدة كما سيأتي، كل ما حرم سد الذريعة أو خشية مثلا الاختلاف فيباح للمصلحة الراجح أو الحاجة، إذا دعت الحاجة إليه الناس يحتاجون إلى مثل هذه المبايعات مثل ما قلنا، إن هو يعني يتبع مثل الأمثلة ذكرناها مثل أساسيات الجدران وغير ذلك، فالناس محتاجون. أن يكون الغرر في أصل العقد، أن يكون الغرر في أصل العقد، يعني خلنا نعطيكم وما رأيكم في الفرق بينهما. الآن لو أنت أخوي مبارك ذهبت إلى مثلا جرير تريد أن تشتري جوالا، فأعطيك صورتين، الصورة الأولى قالوا لك عندنا جوال بضمان سنة مثلا ب 2200، تريد ضمان سنتين 2400 ريال. لاحظ هذا الضمان اللي ما يسمى التأمين أو الضمان قد تستفيد منه قد ما تستفيد منه، يعني قد تمر عليك سنتان ولم تذهب إلى جرير ولا صيانة فأنت دفعت 200 ريال في المقابل استفدت منه، وهم دخلوا خير كما قلنا 200 واستفادوا منها، ولكن اللي يحتاج لو بتشوفها ما يسمى تجاريا يعني هم حقيقة وما أخذوا منك 200 وأخذوا من 100,000 واحد فهم استفادوا ملايين، لكن يحتاجوا لمثل هذا قل مليون اللي دفعوا لهم حقيقة، فهل هذا محرم أو جائز؟ هذا تابع للعقد تمام، إذن هذا تابع للعقد والتابع تابع، والشريعة وش القاعدة والمسائل الأحكام التابع يثبت ولا إذا استقل فوقع فيثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. طيب لو الشيخ أحمد نفس المعاملة هذه لما انتهى ضمانك في جرير بعد سنتين ذهبت إليهم لتراجع وتشوف، فقالوا أنت اشتريت منا جوال قبل سنتين وقد انتهى ضمانك، ما رأيك عندنا فكرة لك أنك تشتري ضمان بطاقة عندنا إلكترونية أو بطاقة بحيث نضمنها خلال سنتين 200 ريال، فأنت تدفع 200 ريال لأجل أن تضمن الجوال سنتين قادمة أو يسمونه تمديد الضمان. أحسنت، هذا حرام. لماذا فرقنا؟ لا يخلو. لا هذا حرام. لماذا؟ لأنه طيب معاودة على الضمان، وهذا الغرر أصلي في العقد. الغرر كل أو كل العقد قائم على الغرر والجهالة، لذلك يمنع. لكن إذا كان معادلة المبلغ الشيخ كيف؟ في حال أنك ما احتاج للتأمين. إيه؟ رجعنا لك. ما أدري عاد. طيب أن يكون في عقود المعارضات، وهذا خاص بالملكية وقت الابتماع. كيف؟ لو قلت لك يا شيخ عبد الرحمن مدامك قريب مني تستاهل، لك ما في بوكي. قبلت. ترى ما تلزم الهبة بالقبول، تلزم بالقبض. ريح بالك. فهذا عند الجميع. طيب ولكن باب الوفاء، باب الكرم، الأدب، الخلق، إني يعني أفي بالوعد طبعا هذا ظن بيها. طيب فما الحكم الآن؟ تسمى عند الفقهاء الجهالة في الهبة، هل تصح ولا ما تصح الجهالة في الهبة؟ الحنابلة يقول لا تصح، طبعا أنت خلط قول الحنابلة ستاتين أشرف الهبة، لكن من باب نضبط المسألة هذه بقواعدها العامة، المالكية وهذا اختيار ابن تيمية هو اللي عليها العمل الآن، تجويز الجهالة أو تصحيحها في باب التبرعات. قال لا، التبرعات ليست مبنية على المشاحة خلاف عقود المعوضات مثل البيع والشراء والإيجار. لكن سؤال ذكاء لكم، شوف فهمكم، الحنابلة عندهم نوع من عقود التبرعات يصح فيها الجهالة. شيخنا تفضل. في الوصية وفي المهر. أحسنت، في الوصية نعم، المهر هذا ممكن يعني هو إذا اعتبرناه ما يسمى عقد مالي وليس عقد مالية، لكن هو تابع، هو ما له تابع لعقد النكاح. أحسنت، لكن هو أظهر شيء في باب عقود التبرعات في الوصية. إحنا المهر ليس هو التبرع معروف. أحسنت. من الضابط في الغرر، أو خلنا نأخذ مثالا حتى نعرف يعني ما يكون فيه. مش رأيك يا عصام؟ ذهبت الآن إلى أحد ما يسمى الفنادق، فعندهم عرض بوفيه مفتوح، ادفع 70 ريال وتحصل على بوفيه مفتوح من ما لذ وطاب من هذه الثمار، أو الثمار من هذه المطاعم والمشارب والحلال، وأنت تدري أنك تدفع 70 قد تأكل بما قيمته 30، يأكل لك يومين مجوع نفسك ما شاء الله. هم يقولون لقد كفى، لقد كفى، يكفي صحنين. فإيش رأيك نطبق قواعد غرر مثل ذلك؟ هل هو غرر تشغلنا أصلي في العقد، أو غرر تابع، أو غرر يحتاج إليه؟ يقول محمد الغرر ليس كثيرا. جيد، وقد نلحقه باب ما يسمى دخول الحمام، يعني هذا قبل وإن كطول الشيخ صالح فوزاني قد يمنع من بوفيه لفتوى في ذلك، لكن عامة علمائنا المعاصرين يعني على الفتوى بجواز البوفيه مفتوح، قالوا أن الغرر هنا طيب أنه تابع، طيب وأنه ليس أصليا في العقد. طيب قد يقول واحد وأنه أحسنت يؤول إلى العلم، يؤول العلم وقاسوا، وأن هذا ما يسمى يتسامح فيه الناس، الناس يتسامحون فيه، يعني لا يؤدي غالبا إلى الخلاف بين الطرفين، يتسامح فيه الناس، فما دام الناس تسامحوا فيه فهذه الشريعة تجوزه. نقول لأن الغرر ليس محرم لذاته، هو محرم لما يؤدي إلى الخلاف والنزاع والجهالة، هنا ليس فيه جهالة محضة، لأن الجهالة موجودة، لكنها هنا إذا كانت الجهالة تبعية فالشريعة تخفف فيها. وقياس على دخول الحمامات صحيح، كيف دخول الحمامات؟ يعني الآن هنا المعاريس، طيب تدخل إلى ما يسمى الأندية الصحية قبل زواجك، فيقولون تدخل لمدة يعني نص ساعة ب50 ريال، وقد تدخل أو ساعة ب50 ريال، قد تدخل وتحتاج إلى كثير من أجهزتهم وأشياء وتخسرتهم ما شاء الله، طيب ب50 ريال. وقد يدخل واحد مجاملة لواحد، إنه يقول خد روح للنادي، ودخل وما دفع ولا خسر إلا ما في مدة دقيقتين ثلاث دقائق وطلع، فكلهم دفعوا 50 ريال. ومثل بنحو المواقف، تعرفون مسألة المواقف الآن، تدخل مواقف المطار وتقول حرام عليهم، ها ما بس نزلت واحد وقفت ثلاث دقائق ودعته والنهاية مثلا 3 ريال واللي بعد 7 ريال بضاعة جدا. طيب وإذا اللي جلس ساعة كاملة وما شاء الله حللها كما يقال 7 ريال، هذه مثلها، هذه مما يتسامح فيه الناس. وقد يقال أنت هذا من نوع التدبير الفلوس، يعني أنت دبر حالك، لا تجي أنت وأنت شبعان تدخل بوفيه مفتوح 70، يعني هذا من حرص للتدبير للمال. طيب بقي قاعدة الربا، والربا بنوعي حتى يتضح لنا، يعني سيذكرون الفقهاء رحمه الله في بابين، ما هما البابان؟ سيذكرونه في باب البيوع يسمى ربا البيوع، وسيذكرونه في باب آخر وهو ربا القروض. أحسنت. فربا القروض هو الذي تشدد فيه الشريعة أكثر، لأن دائما قد ندرس الربا في باب البيوع فنظنه يعني هو سهل وخفيف وله مسجدات كثيرة، لكن ترى أشده هو اللي يحصل كثيرا في يعني معاملات الناس الآن في مجال القروض الربوية، أنه هو باب القرض، وهو أن يدفع الإنسان مثل يأخذ 100,000 يردها 110، هذا ربا القروض أو ربا الجاهلية. أو يقول ادفع فإن لم تسدد في الوقت مثل بطاقات الفيزا وغيرها أو تمارة وغيرها إنه نزيد، فهذا ربا الجاهلية، إما أن تدفع وإما أن تدفع زيادة، فهذا ربا القروض. لكن النوع الثاني ربا المعوضات، وهو في البيوع بنوعيه المشهورة وهي ربا الفضل والزيادة في أحد جنسين، جنسين متحدي الجنس مثل تمر بتمر ريال بريال، أو في الصرف كذلك، أو ربا النسية وهو يكون في ربويين مختلف الجنس لكن العلة واحد، أو باللغة المعاصرة نقول جروب واحد، جروب واحد يعني جروب أو مجموعة واحدة، هذه مجموعة مثلا الثمانية مثل ذهب تشتري بمال فلا بد فيه من التقابض ولا يحصل نسية بالنسية، أو مثل تمر بقمح تمر بقهوة. طيب فهذا يحصل فيه ماذا؟ نعم ربا النسيئة، لأن كلها يجمعها أنها طعام مع كيل روز، وسيأتي تفصيل بإذن الله عز وجل. كذلك من القواعد العامة في باب المعاملات أن المعاملات المالية في شرعي مبنية على الصدق والأمانة، تطبيقاتها كثيرة تلحظون أن الشريعة حريصة على الصدق والأمانة، كما جاء في الحديث الصحيحين، حديث الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فقد يكون في العرف الدارج الآن أنه أحيانا من الشطارة كما يقال أنك لا تظهر كل العيوب في السيارة التي تبيعها لأجل أن تمشي سوقها أو أن ترفع سيارها. طيب هذا ليس من الشطارة الشرعية، لأن هذا يمحق البركة، وإن ربحت 3,000 لأجل هذا الكتمان لكنه يمحق البركة. كذلك من القواعد وهي تطبيقاتها كثيرة في هذا الباب وفي الباب الربا وباب كذا البيع منهي عنها والشروط، وهو أن سد ذرائع. الشريعة قد تمنع الشيء لا لأنه محرم لذاته، إنما أنه إيش يؤدي إلى المحرم غالبا، وهذا مثل ما ضابط أو طريقة سد الذريعة بالشريعة، أن يؤدي إلى محرم غالبا في أصله مباح. مثال ما حكم بيع السلاح؟ يقول مباح، لكن إذا أدى إلى أن يباع في الفتنة إلى فتنة فتحرمه الشريعة. ما حكم بيع مثلا البيض، بيع ورق لكن قد يستخدمه استخدام محرم فيحرم، ماء وعنب لكن أن تدري أن هذا المعين قد يستخدمه، في الإجارة تأجير محل لأجل أن يكون حلاقا وتعرف أن كثير من معاملات محرمة إذا لا تحرم معنى حلاقة الأصل جائزة، والتأجير جائز لكن لأنه يؤدي غالبا إلى مفسدة فتحرمه الشريعة، هذا سد ذرائع الموصل المحرم. وهنا قاعدة تضبط موضوع سد الذريعة وتطبيقاتها في باب الربا وغيرها، أنه ما حرم سد الذريعة قد يباح للمصلحة الراجحة والحاجة، بل قد تبيحه التحايل. كيف؟ يعني قد يكون محرم سد الذريعة فالشريعة تبيح التحايل عليه، معنى الشريعة نصت على تحريمه. نذكر مثال، أحسنت محمد، أحسنت، أليس الشريعة حرمت ربا الفضل؟ العلماء رحمه الله مثل ابن القيم رحمه الله لما ذكر في تهذيب السنن ربا الفضل قال ربا الفضل محرم تحريم الوسائل، تحريم الوسائل، وليس كربا النسيئة، ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر عباس لا ربا إلا في النسيئة، إن هذا محرم تحريم مقاصد. طيب فلو عندي تمر قديم سأشتري به تمرة جديدة. نقول الحل سهل، محرم تبيع كيلو كيلوين أو تم كرتون كرتونين. الحل سهل، تحايل. فالشريعة تقولك تحايل عادي، فبيع التمرة القديمة بدراهم ثم ابتع بالدراهم الجديدة، ما عندك مشكلة. ومثل أنواع مثل التور، يعني التورق تحرمه تبيحه الشريعة تمام، لكن بعض أنواع التورق مثل بيع العينة اللي قد يحتاج الناس لأجل وأنا أحتاج فلوس طيب، يقول لي لا أنت لا تفعل ذلك، سو ما يسمى المرابحة الأمر بالشراء. فأنت يعني اشتر من السيارة من المعرض سيارة بالآجل مثل 100,000 ريال، ثم خذها طيب وبيعها بسعر حال، خذ 90-80، فأنت حصلت على مال، واحد اشترى السيارة واستفاد، والمعرض استفاد يعني باع السيارة. فالشريعة هذه التحال تجيزه الشريعة في أصل كما يقال استفادة من مجموعة أطراف الملكة الدولة، ولم يستفيد طرف واحد مثل بيع العين. كذلك بيع العراية، أليس الشريعة تحرم فكرة بيع العراية ظل محرم؟ إنك ليش؟ إنك تبيع تشتري رطبة في رؤوس النخلي بتمر، تمر برطب، الأصل فيه لابد من التماثل، لكن لماذا الشريعة أباحته؟ لأن فيه حاجة مصلحة للفقير والمحتاج. كذلك من القواعد أن فقه المعاملات مبني على مراعاة المصالح والعلل. إذا كان الشاطبي رحمه في الموافقات لما ذكر الفرق بين العبادات والعادات والمعاملات، قال أن العبادات مبنية على ماذا؟ على التوقيف والتعبد. ما تقول لماذا الجمرات سبع؟ لماذا نرمي الصورة قبل الكبرى؟ هي حكمة شرعية تعبد. لكن هنا في باب المعاملات وما بعده لا تقول هذا تعبد في الأصل، بل قال أما العادات فهي مبنية على معقولية المعنى التفصيل، يعني أنه مبني على تحقيق مصالح درء مفاسد. فالشريعة لماذا باحت بيع السلم مع أنه خلاف الأصل كما يقولون، خلاف القاعدة العامة اللي فيه غرر أو معدوم؟ نقول لأن مقتضى حاجز الناس على جواز السلم واستثناء. طيب لماذا الشريعة مثلا حرمت الربا؟ لأن فيه استغلال واستئثار من القوي للضعيف، ولا يزال استغل كما تحصل في كثير من المجالات التجارية، والنظام الرأسمالي قائم على مثل هذا استغلال الكبار وما يسمى رؤوس الأموال طيب للصغار طيب، ويزيده وهذا يزداد بالزمن غنى وطغيانا، وهذا يزداد فقرا وضعفا وانكسارا. الشريعة تحرم هذا لأنه مبني على ليس تعبد محض، ما حرمته الشريعة في الوباب معاملات. وكذلك ما قلنا في الظلم وكذلك في الغرام. طبعا العقود لو نقسمها نقسمها مجموعات، وهذه كانت نظرة العقود من فوق، وتقسيمها باعتبار ما يسمى مقصد الشريعة أو مقصد العاقدين من هذا العقد. أول نوع لو بنقسم بيسمى مجموعات أو جروبات، نقول المجموعة الأولى مجموعة عقود التمليكات، وبهذا بدأ الفقهاء، فأكثر ما سيذكره الفقهاء رحمه الله خلال الأبواب القادمة عقود معاوضات، وهي نوع من عقود التمليكات. عقود التمليك يعني فيها تملك، فأنا أملك هذا الشاي أملك هذا الكتاب. طب التمليك إما يكون بعقد معاوضة، يعني يقول خذ الكتاب بعشرة، والمعاوضة إما تكون مال بمال كما سيذكر المؤلف بعد قليل، مال بمال يعني هو البيع والصرف، أو مال بمنفعة تستأجر هذه الشاليه أو الاستراحة لاستفادة منها، تستأجر الشقة، تستأجر السيارة مدة يوم، هذا شو يسمى إيجارة، هذا فيها تملك، نعم فيها تملك منفعة، وهو عقد معاوضة إذ فيها معاوضة. طب هناك عقود تبرعات مثل الهبة، الوصية، الإعارة، هي عقد تبرع، الوقف، عتق. هناك عقود سيذكر المؤلف شيء منها في التعريف بعد قليل، جمعت بين التبرع والمعاوضة، يعني هي أصلها تبرع لكن أنت لست قصدك تبرع لمحض الله أو لأجل ويسمى لوجه الله عز وجل، إنما تريد أن يرجع لك المال كما هو، وهو القرض. أحسنت، فالقرض هو عقد جمع بين تبرع ومعاوضة، فهو الأصل في الإتفاق والإحسان كما يقول الفقهاء هنا، لكنه أنت لا ترجو التبرع والإحسان مطلقا، إنما ترجو رجوع هذا المال. فهو وهذا مفيد في النظرة الفقهية في الآثار والأحكام الفقهية. المجموعة الثالثة عقود، مجموعة عقود إسقاطات. كيف إسقاط؟ أسقط حق لي، إما إسقاط محض بدون عوض أو إسقاط بعوض مثل الصلح، إسقاط بعوض وصالح على كذا، الطلاق على عوض، أو إسقاط محض كالقصاص غير بدل إبراء مدين، هذا إسقاط محض، طلاق مجرد من مال. هناك عقود مشاركة سأتينا إن شاء الله بعد أسابيع، هو مثل الشركة اللي قائمة على عقد فأكثر على التصرف في معاملة أو في مشروع استثماري. فهذا المقصود من ماذا؟ المشاركة لأجل تحصيل الأرباح من الطرفين مثل المساقة والمزارعة. عقود الإطلاقات سيأتينا، عقد المقصود منها إطلاق، فأنا عندي سيارة بس ما أحسن البيع ولا مماكسة، فأقول لك يا عصام حكم خبرتك في المجال هذا أنا أوكلك أنك تبيع سيارتي. أنت ما يجوز لك الأصل تبيع سيارتي، لكن ما هو العقد اللي قام بينه وبينك؟ هو عقد إطلاق، يعني أطلقت يدك في هذه السيارة، فأنت بالحقيقة في مقام النائب عن المالك عن الأصل، مثل الإيصاء والإذن المحجور. عقود التوثيقات، أعطونا أيها الإخوة ثلاث عقود هي تسمى عقود التوثيقات. أسد، يعني مقصود الشريعة فيها ليس معاوضة فقط، يسمى توثيق الدين أو توثيق الدين، الرهن، الضمان، الكفالة، وقد يكون من تطبيقات الفواتير الآن تثبيت العقد فاتورة، هذا عقد توثيق لهذا الشيء وكتاب له. عقود الحفظ وهي مثالها واحد غالبا، وهو مقصود من حفظ المال، لا العارية ليس حفظ المال، أنا أستفيد من العارية، العارية تبرع، أحسنت وديعة، فالعقد حفظ. نبدأ بما ذكر المؤلف في شروط البيع وحكمه أول، جائز بالإجماع، وقد قال أحل الله البيع، وقد ذكرنا سابقا كثير من الأدلة الدالة على ذلك. سيذكر المؤلف تعريفه ثم بما ينعقد، فقال طبعا مما يدل كذلك على أن البيع يعني مشروع في الجملة، وهذا بإجماع العلماء كما قال ابن المنذر، أن الشريعة فضلت التجارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين، إذا تاجر الصادق مع النبيين والصديقين كما في الترمذي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تجار قال ألا إن التجار هم الفجار. وياه طيب إلا من ضر وصدق قليل ما هم. طيب وكذلك الله عز وجل يسأل في أنت بتنفض من ربكم في الحج إن تاجر ويشتغل بالتجارة، وكذلك ما رأيناه من عبد الرحمن عوف رضي الله عنه لما أتى قد كان تاجر، وقد آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، ثم قال دل على السوق، ثم ذهب إلى سوق بين قناع واشترى تمرا وقطا وباع، ثم بعد شهر ما شاء الله أسبوع تزوج ما شاء الله، قال بارك الله لك في تجارتك. قال وهو في اللغة أخذ شيء ويعطاء شيء، هو مشتق من الباع يمد يده أو يعاهد، يكون في معاهدة باليد صفقة اليد. وأما في البيع في الشرع فالمؤلف ذكر تعريف في طول، لو نختصره فنقول مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد، فمبادلة مال كسيارة ككتاب أو منفعة كما يقول المؤلف كما مر بمثل أحدهما على التأبيد، إذا في معاوضة من طرفين وتكون على التأبيد. طيب نأخذ كلام المؤلف رحمه بالتفصيل حتى يتضح، مبادلة مال ولو في الذمة، إذا في مبادلة معاوضة بين طرفين ولو في الذمة، وهذا يدخل فيه لو كان إذا عين أو في الذمة كما سيذكر المؤلف في تسع صور، بقول أو معطاة، هذا إشارة إلى بمن عقد البيع أو صيغ العقد. ثم ذكر المال أي مباحة النفع بلا حد، سأؤخر تعريف المؤلف رحمه الله لأن سيذكر في الشرط الثالث إن شاء الله، أو منفعة مباحة. إذن الفقهاء رحمه الله الحنابلة يرون أنه ليس فقط البيع عقد على الأعيان، إنما حتى على المنافع. قد يقول بعضكم المنافع هي إيجارة مثل منفعة ركوب السيارة استئجار شاليه، هم قصدهم لا، المنافع حتى قال ابن البوتي في حاشية الإقناع المنافع التي تكون على العقار وتكون على الدوام، هذه منافع قد تشترى وتباع. أظهر مثال عليها، أنا سأذكر مثال ذكره المؤلف، أبي منكم مثالا معاصرا قد يكون مر يعني يذكر الفقهاء قد لا يكون مشهور، لا سيما مع التنظيم الآن الجديد في البلديات وتنظيم الطرق كذا. طيب صورة الممر، لو أخونا مثلا الحسين مثلا عندهم مزرعة في الأحساء، طيب مزرعة الحسين، وجاء أحد خلفهم مثلا الطريف عندهم مزرعة، لكن تنظيم البلدية لازم تعرفون في المسمى المسألة القديمة وكذا في بعض البيئات اللي ما فيها تخطيط قد ما يكون في طريق نافذ إليهم. فماذا يفعل خلة الطريف؟ تجي تشتري منفعة المرور. أنت شوف لا تشتري عقار يعني تقول مثلا أنا أشتري منك خلاص أنا سأعزل هذا طيب وأشتري هذه المتر ويكون لي، لا لا، لو كان كذلك لكان هذا شراء عين عين أرض. لكن أنت ماذا تشتري؟ أنت تشتري منفعة المرور حيث أشبه يكون عندك مفتاح أو بطاقة دخول أو شيء من ذلك حيث يكون طبعا منفعة التأبيد دائمة إلى أن يرث الله أرض مليئة وإلى أن يفنى العقار بقدر الله. فلو طريف بعت كذلك مزرعتك شخص آخر تلقائيا معها مرافقها من ذلك منفعة المرور في مزرعة الحسين، فتدخل بصلاحية أنك أنت اشتريت منفعة ومنفعة المرور على عقار شخص آخر. أعطوني مثالا آخر عليها معاصر نخل سهل عليكم في موضوع الآن ما يسمى العمار اللي شيخنا سمى البطاقات. شيخنا يمكن كيف البطاقات؟ بطاقات للحساب البنكي يا شراء أو هي شراء خدمة، يعني خدمة تذهب الخدمة هذه خدمة الإنترنت مثلا، قصدك خدمة توصيل الإنترنت مثلا، وإذا كان عين أو منفعة هل هي منفعة تذهب وتفنى مثلا بناء على نقاط معينة مثلا؟ يعني يحتاج ما أدري، لا أنا أريد صورة أوضح ما أدري أنا. درجة هي استفراق الجميع، هذا ما تشتري أنت. طيب ما هذه التطبيقات الجديدة فلن تحتاج نظر، يعني يعني تقول أنا أشتري من مثلا أو من كل سنة العشرة الأخيرة من رمضان يعني وبقية الأيام ليست لي مالك آخر الواحد ثاني. وهذا من عقود الجديد كيف؟ ولا عين لا يقول دوام على التأبيد هذه بس هي عين ومنفعة ما أدري محتملة المنفعة يعني منفعة السكنة فترة معينة. لا هذه لا هي مي بجارة لأنها على الدوام يعني. لكن يعني خل أذكر لكم مثلا في تصوري الآن لو أنا ساكن في الدور الأرضي في مبنى أدوار فاحتجت أني أضع خزان، احتجت أني أضع ما يسمى طاقة شمسية، احتجت أضع طبق فضائي استقبل القنوات، فاللي فوق ما سمح لي فقلت خلاص أشتري منك طيب يعني موضعا ليس موضع محدد بالضبط لأجل أن نضع في هذا الطبق أو هذا الطاقة، أو تقول هذا هو اشتراء منفعة معينة عين. يعني أنا أقول هي محتملة أن تكون صورة لنهاية التطبيق يعني كما يقول بوتي هذا على عقار. صح يعني يأتي برج مثل ستيسي أو موبايلي فيقول أنا نشتري منك منفعة وضع هذا البرج في هذا الوقت، لكن أليس هو إيجار غالبا في وقت معين يعني محدود مثل 100 سنة 200 سنة يعني بغض النظر عن الفترة قد تطول يعني. أو هي بيع اللي أذكر أنها إيجار مثل حتى المطاعم ترى ماكدونالدز وغير ذلك ستاربوكس وغير هي ترى يستأجرون الأرض من صاحبها بأجر طويلة طويلة المدى 20 سنة أكثر، هذا استئجار. طيب قال المؤلف بمثل أحدهما، إذن يبادل سيارة بسيارة، من كثير من الناس يفهم أن أن العقد أن لابد يكون ما يسمى العوض هو نقد مال يعني. وهذا يسمونه مال عند الناس، بل الحقيقة أن أي مبادلة سواء مقايضة من سيارة بسيارة بعير بناقة بعير بغنم طيب هذه كلها داخل في البيع، قال بمال أو منفعة مباحة. والفقهاء يقولون ما بعد الباء هو العوض، أنت إذا قلت سيارة بألف ريال ما بعد الباء هو العوض، إن قد العكس يشتري طيب مثلا لو قلنا يشتري جوال بناقة، العوض هو الناقة. طيب لو اشترى ناقة بجوال، الجوال هو العوض. فتناولت الصور، خلنا نذكرها كما ذكر المؤلف، وخلنا نأخذ أمثلة عليها. يتناول بيع عين بعين، هذه أكثر شيء، سيارة بسيارة، سيارة بمئة ألف حالة الآن. طيب عين بدين، سيارة ب 70,000 ريال مؤجلة مقسطة. طيب عين بمنفعة، نعم، سيارة بمنفعة مرور، بمنفعة مردر. طيب نأتي للدين، دين بعين، هذا مثل السلم ليس كذلك؟ هذا هو صورة السلم، دين بعين السلم. فأقول أشتري منك 100 كرتون تمر إخلاص في الموسم في شهر القاعدة القادم ب1000 ريال حالة الآن، فنشتري دينا بعين حالة الآن. أو دين لكن الفقهاء الأصل منعوا منه. لماذا؟ هذا يسمى الكالة بالكالة، بيع الدين بالدين. لكن إذا اشترطنا الحلول والتقابض قبل التفرق فقد يسمى دين، لكن في النهاية هو صحة لأن صار التملك مباشر قبل التفرق. أو دين بمنفعة، أشتري منك تمرا 100 كرتون بالموسم بممر الدار. طيب نشتري منفعة بعين، أشتري منك ممر الدار، يقول الطريف الحسين أشتري منك منفعة ممر الدار ب1000 ريال، أو ب1000 أعطيك إياها بعد سنة، أو منفعة أخرى. كيف منفعة أخرى؟ ممر الدار على أن تستفيد من عندي، تضع مثلا برج، تضع طبق فضائي، تضع خزان ماء تستفيد منه، أو أنا أعطيك منفعة يعني تمديد الماء أو الصرف الصحي كرمكم الله، أو تمديد خط الياف بصرية. طيب وأنا أستفيد منفعة مرور، ومنفعة مرور الماء مثلا، منفعتين. وقوله التأبيد يخرج الإجارة لأنها على التأقيت. وقوله غير ربا وقرض فلا يسمى بيعا، لأن الله عز وجل ذكر قسيم البيع وحل الله البيع وحرم الربا، وإن كان فيها مبادرة لكن محرم. وأما القرض فكما قلنا أنه المقصود الأعظم منه هو الإرفاق والإحسان، وإن كان فيه تملك. أعطيك 1000 وترجعها 1000 ريال فيها تملك، لكن لأنه لو كانت بيعا ما الذي حدث؟ طب لا، حرمتها الشريعة، لأنه 1000 ب1100 فتتحول ما يسمى من قرض إلى استغلال. كل قرض جرى نفعا فربا، لذلك لماذا الشريعة حرمت كل قرض جرى نفعا؟ لأنه قائم على استغلال. طيب عدم الإرفاق والإحسان. أنا تنبيه أن بعض الناس الآن يقول عندي قرض البنك أو سأخذ قرض من البنك، ويقصد تمويل بيع أسهم وبيع غيرها، وهذا خطأ، لأن ما وجد في البنوك الآن غالباً هو ليس قروضاً، ويسماه الناس قرضاً، هو تمويل عن طريق بيع، وهو يبيع لك أسهم. طيب ثم يعطونك هذه الأسهم، أنت عاد تبيعها بالكاش أو بالحال، فتأخذ المقابل، ثم عاد أنت ترجع لهم لأنك أنت شاري منهم هذه الأسهم بالآجر. أما أركان العقد، المؤلف يبدأ الآن بصيغ العقدي ثم شروط كل شيء، فسيذكر صيغة العقد ثم شروطها، ثم سيذكر العاقدين وشروط العاقدين، ثم سيذكر معقود عليه وشروط ذلك. فأما العاقدان فهما البائع والمشتري، ثم المعقود عليه هو لا ليس السلع فقط، أحسنت، يعني المشتري قصده السلع، أما قصده الثمن، صحيح. فإذا الثمن يعتبر معقود عليه كذلك، لذلك اشترط الفقهاء معرفة المعقود عليه في الأمرين جميعا. أما صيغة العقد فذكروا أنها كما ذكرنا قبل قليل قولية وفعلية. نعم. نبدأ بما ذكر المؤلف، قال وينعقد البيع، بدأ الصيغة القولية، قال بإيجاب وقبول، الصيغة القولية، ويقال قبول وقبول تصح بعد الإيجاب، فالأصل القبول يكون بعد الإيجاب، فيقول البائع في الطرف الأول بعتك، وهو الطرف المملك، والمشتري هو الطرف المتملك، بعتك أو ملكتك أو نحوه، ويقول المشتري بعته أو قبلته، أو إذا كشف الفقهاء لم يشترطوا لفظا كما ذكر أبوتي الكشاف، إنما ما يدل على الإيجابي والقبولي. فلو قال شيخ عبد الرحمن، قلت لك، قلت لشخص هو غالبا موظف في أرامكو، فقلت أبيعك هذه السيارة، فقال أوكي صح؟ نعم. فلا لا يشترط لفظ معين، بل يقول تيمية رحمه في كتاب القواعد قاعدة في العقود، كل ما دل على رضا المتعاقد صح التعاقد به. فإذا الإجابة الصيغة الصادرة من البائع ومن يقوم مقامه، الإجابة اللفظ الصادر من البائع ومن يقوم مقامه، والقبول اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. وشرط الإجابة القبول عند فقهائنا، نجمع الشروط مما ذكر المؤلف، الشرط أن يتصل الإجابة القبول أن يكون متراخيا. قد صح التراخي فقط بشرط يكون في المجلس ولا يفصل بكلام أو بفاصل. كذلك أن يتوافق الإجابة القبول في السعر والصفة، يتوافق في السعر والصفة. خلنا نأخذ كلام مؤلف رحمه قال ويصح القبول أيضا قبل الإجابة. إذا لا بأس أن يقول بعني هذه السيارة، فتقول بعتك هذه السيارة. أو ماض يقول ابتعت منك هذه السيارة، فيقول خلاص بعتك هذه السيارة. لكن مجرد الاستفهام يقول أتبيعني؟ لا. أو لعلك تبيعني ترجي، أو ليتك تبيعني تمني. فالمعنى حاصل إذا كان بأمر أو ماض. ويصح القبول متراخيا عن الإجابة، لكن بشرط أن يكون في المجلس، لأن بيع الخيار ما لم يتفرق يعتبر مؤلف حالة المجلس كحالة العقد. وكذلك ألا يتشاغل بما يقطعه، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو قضى المجلس قبل القبول فالبطل، لأنه لم يلاقي القبول إجابا مطابقا صحيحا وقد صار معظم البيع. وإن خالف القبول الإجاب، وهذا شرط وهو موافقة القبول الإجاب في السعر والصفة، فلو قلت لك يا أبا نادر أبيعك كتاب رضا المربع 7 مجلدات طبعة حاشد بن قاسم ب 150 ريال، فتقلت لي أشتري منك طبعة إثراء المتون أو طبعة مثلا كذا إثراء المتون ب 100 ريال، يصح؟ يقول ما يصح، لأنه لم يوافق الإجابة القبول. هذه الصيغة القولية. الثالث الصيغة الفعلية، وهي مذهب جمهور علماء صحتها، وليس الناس إلا هذا كما يقول النووي رحمه الله، لأن النووي يخالف قول أصحابه الشافعية، من الشافعية معروف قولهم، لكن درسنا الشيخ عبد الرحيم الهاشم مثل هذا، فكان مثل الشيخ عبد الرحيم في الأصل شافعي، فيقول أنه لا يصح عندنا البيع إلا بقول أو يدل عليه، يقول لأن اللفظ طيب لا يمكن أن يعرف إرادة المتبايعين بما يدل على الرضا إلا بقول يدل عليه. وإن كانوا يتسامحون في الأشياء اليسيرة، الخبز أو شيء من الدكان أو البقالة أو شيء من ذلك، مثل أن يقول أعطيني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. فأحيانا قد يكون معطاة من الطرفين، أو قد يكون من أحد الطرفين، أو يقول خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة مثل ما يحصل عندنا في البقالات وغيرها، فيضع الثمن مثل الخبز بريال ولا يقول له أعطني خبزا، قد يسوي له خبز أو يأخذ الخبز ويمشي، فهذا معطاة تقوم مقام الإجاب والقبول لأنه دال على رضا. شوف يقول مؤلف لعدم التعبد فيه، نرجع إلى قاعدة أن مبنى المعاملات على عدم التعبد، بل ما تعرف عليه الناس مما هو مقتضى حاجة الناس فيجوز. لذلك يقول بوتي الكشاف قال لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ينقل الإجاب والقبول لنقل في مبايعاته، ولم يكونوا يفعلون ذلك كثيرا. قال وحكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. فلو كان في كما قال التمليك، فقلت لك يا شيخ عبد الرحمن بحكم انك قريب تفضل تستاهل، ايش تفهم هذا؟ راح نصيب اكثر، هذه هدية. فإذا قد يكون إجابة قول أهديتك أو هدية بالفعل، أو الهبة وهبت أو الهدية، أو كذلك الصدقة صدقت إما قولا أو بالفعل. مؤلف ذكر مسألة وتحصل في مقدمات ما يسمى فترة المفاوضات على البيع والشراء، ذوق مبيع، كان تذوق كاجوها أو فستق طيب أو ورق عنب، طيب مثل نسائي. طيب فيقول المؤلف لا بأس بذلك. طيب لماذا؟ لأن هذا مما تجري العادة به. نرجع إلى قاعدة أن ما تسامح فيه الناس عادة فيجوز. ويكلم أحمد لما سؤال ذلك قال لا أدري إلا يستأذن. وإذا كان يقول حيباني في مطابق أنه قال الأولى والأكثر وضعا ويكلم مذهب لا بأس بذوق الطعام ونحوه. قال مذهب الأول والورع العمل بالثاني، يعني أنه تستأذن تتأكد بس إذا كان أنت شاك في الرضاين. هناك مسائل أخرى لعقاد البيع، وهذه قد يكون بعضها معاصر. بيع الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة، لأن كتابة الخطاب والأخرس تقوم إشارته مقام قوله. منها كذلك ما ذكر المؤلف لكن معروفة وهي الكتابة. فلو كتبت بالإيجاب والقبول مثل هذا يحصل به بالعقود الإلكترونية الكثيرة الآن، بل كثير الآن ترى من تعاملاتنا لسمع عن بعد هي قائمة على التبايع الإلكتروني بصيغة الإجابة والقبول المكتوب. بل أحيانا تجد شروط وتكتب وافق على الشروط أنت ما قريتها، طيب أو تكتب أوكي أو موافق وأنت وافقت، إذن هذا هو قبول. طيب صيغة قبول. ومنها كذلك الهاتف وهي صيغة شفهية، تقول بعتك هذه السيارة تبيع. وكذلك في مجال مثل الإنترنت بشتى تطبيقاته. لكن يبقى موضوع الإجابة والقبول، كيف نعرف الإجابة والقبول وما يسمى خيار المجلس؟ طيب وهل ننتظر يعني؟ فقال فقهاؤنا كما هو قرار مجمع الإسلامي، قالوا في موضوع الكتابة يختلف عن الشفهي. فإذا كان تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد مثل الهاتف أو اتصال مباشر فيديوي مرئي، فالتعاقد كان تعاقد بين حاضرين، فلا بد تنتهي هذه المكالمة طيب بإرادتهما وينتهي المجلس عن بعد. طيب إذا كان طيب جاءتك أخوي عبد الله يعني مبايعة إلكترونية مثلا بريد إلكتروني يقول نبيعك هذه السلعة، أو بالواتساب يعني بعض التطبيقات موجودة تقول خلاص أبيعك هذه السلعة، متى ينتهي ما يسمى القبول أو متى فرصة؟ لأن القبول عندهم يشترط يكون غير متراخي. بعد قراءتك لها تمام، هم قالوا ينعقد عند وصول الإجاب وقبول. فإذا قبلت وفي فترة يمكن قراءة الرسالة ورد عليها عادة خاص ينتهي فترة ما يسمى القبول. فلو قبلت بعد ذلك غير ملزمة الجهة التي أوجبت القبول، قالوا خاص طب إحنا انتأخرت علينا وبعنا لا ما عندنا نوع اللي تبيه مثلا. وسيأتي تفصيل أكثر في خيار المجلس فيها. بدأ المؤلف في شروط البيع وهي إجمالا سبع شروط. التراضي المتعاقدين سيذكر المؤلف صور لا يحصر فيها دليله. أن يكون العاقد جاهز التصرف، هذا شرط سيذكره المؤلف في كثير من العقود. كون مبيع مالا، أن يكون مبيع ملكا للبائع أو مأذون له فيه. الخامس قدرة التسليم، السادس معرفة الثمن، والسابع معرفة المثمن المبيع. قد تجمعهما أو قد تفصلهما. فسنبدأ بالشرط الأول وهو الرضا، ثم تكون العين مباحة النفع جاز التصرف، ثم يكون مباحة النفع ويكون من مالك قدر الإمكان. حاول ننتهي منها في النصف ساعة إن شاء الله. الشرط الأول التراضي، وهذا بنص القرآن كما قال أزل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وكذلك جاء في الحديث إنما البيع عن تراضي، حديث صح جمع من العلماء. طيب نحترز إذا قلنا لا بد من التراضي، نقول إن التراضي يعني لماذا الفقهاء اشترطوا التراضي؟ لأن أنت الآن ستأخذ سلعة مقابل وتعطيه الثمن الذي هو ملكك أنت. طيب كيف نعرف طيب إرادة الطرفين إلا برضا؟ قد يظهر الرضا بالإجابة والقبول، قد لا يظهر عمليا، إنما يظهر قوليا إنما يكون بالعمل. إذن احترز بهذا عن بيع المكره. فالأصل في بيع المكره لا يصح، لا يصح بمعنى لا يصح أي لا ينفذ ولا يترتب عليه أثاره. إن قلنا عدم الصحة أو الفساد في باب المعاملات يختلف في باب العبادات، هنا لا يترتب أثاره عليه. فلو أكرهت شخصا بتهديد على بيع سلعة فباعها لك لأجل التهديد والإكراه، نقول لم يقع وهي لا تحل لك هذه السلعة ولا يحل له هذا الثمن. وقد جاء في الحديث لا يحل مال المسلم إلا يطيب نفس المد. هنا ذكر مؤلف صورتين، صورة تصح عندهم تسمى بيع المكره بحق، وعندهم صورة تسمى عند الفقهاء بيع المضطر، بيع المضطر، وهذا موجودة في الواقع الآن. وخلنا نذكر كذلك تطبيق معاصر عليها. الصورة التي يكره بحق إن أكرهه الحاكم على بيع ماله يوفى إيديه، قد يشهده ونسأل بعض القضاء. أحيانا يأتيك صاحب عليه ديون كثيرة قد أفلس وعنده عقارات ودخل في مداينة ومجال يعني كما يقال يعني تكسب على أساس المساهمات العقارية وغير ذلك، لكنه صار عنده كما يقال تعثر في هذه الشركة، لكن عنده أملاك ورافض يبيعها. فأنت كقاضي ستدخل وش تفعل؟ تعلن، شوف الآن كثير من اللوحات تعلن محكمة التنفيذ على بيع البيت هذا، يصير هناك مساومة أو حراج أو تلفون مثل مكتب عقار يسوي يعني مزاد، قد يكون هو غير مختار، وقد ينظر وهو كما يقال عيناه تذرفان من الدمع حزنا أنها راحت عليه هذه السلعة. طيب فهذا إيش حكمه؟ يقول هذا يصح لما يصح؟ يصح، لهذا إكراه بحق، وهذا حمل عليه بحق، لأن مطل الغني ظلم، وهذا مطله يعني مطل في هذه الصورة، لكنه أن يكون عنده شيء يمكن أن يبيعه لأجل تسديد الناس ولا يسدد، هذا فيه شيء من تضييع أموال الناس، هذا التدخل بحق. الصورة الثانية بيع المضطر. ما هو بيع المضطر؟ أن يكره شخص على دفع مال وليس عنده سيولة مالية، ماذا يفعل؟ فهو يضطر يبيع سيارته كما نرى في بعض الواقع، واحد مسكين عليه ديون فيذهب، هو ليس مكره ولم يكره الحاكم حتى نفهم الصورتين، هذا هو بيع مضطر، لأنه لولا الاضطرار ما باع سيارته، يروح يبيعها ب 70,000 ريال ويسدد 50,000 الدين هذا ويروح يستأجر له سيارة ومشي حاله فيها، هذا بيع مضطر. يصح لما يصح؟ قالوا يصح، لكن نبه فقال رحمه الله لأن ما في إكراه، هل في إكراه؟ ما في إكراه، أنا طرب اختياري بيطيب نفسي مني من راحت، لكن أنا ما لأجل اضطرار لدفع المال احتجت وما عندي سيولة مالية. لكن نبه المؤلف على ماذا؟ لكن يكره الشراء منه. لو أنت تعرف إنه هذا مسكين أنا مضطر لبيع سيارتي لأجل تسديد الدين لا تشتري منه. ليش؟ كسر نفس جبر خاطره حظ عن القرب. لا، هم فقهاءنا ذكروا في مثل هذا قالوا لماذا كرهوا ذلك؟ قالوا لأنه لما تعلق به ملك الغير، يعني هم ذكروا يعني في سبب الكراهة في مثل ذلك، يعني أنه يعني هو أذكر هو جانب ذكره ما يسمى أخلاقي، يعني بجانب وش ذكر هنا في الكشاف يعني أنه يعني أحسنت أن التراضي كما يقال ليس كاملا، يعني يعني أنه يشك في رضاه، قد قال إن تكون تجارة تراضي منكم لا بطيب نفس، يعني كأن طيب النفس هنا لا يظهر، يعني فيه نقص في طيب النفس. أحسنت، يعني هو يصح يصح، لكن كأنه يقول المؤلف يكره ذلك. كنا في حث على مضرة الطرف كذا. إذا أنت تقوله ولا. إذا أحسنت، يعني لو كان يعني هذا كرام النفوس أو سبب أخلاق الكبار، إنك تقول ما دام إنك محتاج خل سيارتك بارك الله لك فيها، شو تسوي؟ تعطي شراك أقرضك إذا كان عندك سيولة مالية، أخذ لك تمويل حتى تسدد الدين، وأنا وياك تفهم بعد ذلك، لا شك هذا يعني أخلاق كبار. يعني يذكر من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة والذكاء أنه مثل حديث جابر، ماذا فعل؟ اشترى من جابر في الطريقة جبله، وعلى أن سمعت كما سيأتي في الشروط أن يكون ظهره للمدينة، فلما وصل وعلى أن بيعطيه المال إذا وصل المدينة، فلما وصل المدينة جاء جابر يدفع جبل النبي جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ملكه، فماذا قال له وسلم؟ بارك الله لك في جبلك، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المال. فهذا من الطرق الذكية في الإهداء، إنك تشتري طيب الشيء مثل الصورة، فأنت تقول له خلاص أنا بدفع لك فلوس، ثم تأخذ سيارته ثم ترجعها لك تقول تفضل هذه هدية لك. هذا عاد ما حد يقدر عليها نقل. وهذا ذكر ابن القيم لما ذكر في مدارس سكن الجود ذكر هذا الأمثلة من الجود. وقالوا كذلك في كشاف البهوت يقول لمذا كره بيع المضطر، وهذا موجود في الواقع. قال لأنه غالبا يبيعه بدون ثمن مثله، لأنه يبيع أي سلمارية قد يبيعه بيع كما قال منكسر في السعر قد يكسره الآخر. طب من الصور المعاصرة نزع الملكية لمصلحة العامة أو المنفعة العامة؟ تعرفون صورتها نزع الملكية لمصلحة العامة؟ يعني أحسنت، قرية أو أرض. فلو كان عندكم يا بن برق أرض أو عقار أو بيت واحتاج شارع نايف أن يوسع حتى يدفع مشكلة ضيق هذا الشارع، فيأتي أنت ما تريد أن تبيع هذا العقار، عندك تاريخ أبائك وأجدادك وعندك يقال امتداد زمني في هذا المكان وذكريات حلوة جميلة. طيب فأنت قد لا تكون مختار لهذا البيع، فيأتي الحاكم أو البلدية أو الجهة المختصة، ماذا تفعل؟ نعم، تثمن هذا العقار وتشتري منك بغير اختيارك التام يعني. فهذا يصح لكن بشروط التي معتبرة، وهي ما هي الشروط؟ المجمع الفقهي الإسلامي لما ذكر قرار تقريبا قبل سنوات ذكر أنه يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها في الأصل، لكن قال لا يجوز في الأصل العام نزع الملكية إلا بشروط، منها أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري، ما أقول له بعدين أعطيك مسكين يروح يترك بيته وما عنده شيء. كذلك أن يكون نازعه هو ولي الأمر أو نائبه. كذلك أن يكون نزع المصلحة العامة ليست مصلحة شخصية لتاجر أو مسؤول، لا، تكون مصلحة عامة يحتاجها المسلمون أو يحتاجها بلد. كذلك لا يؤول العقار لتوظيف الاستثمار العام أو الخاص، يعني يستفيد منه الناس كطريق كجسر كمنفعة عامة. فائدة لطيفة قرأتها لابن هبيرة الوزير نيقع بن عقيل الحنبلي، يقول حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهر، يجري نهر حتى يدخل إلى منطقة زراعية وهذا، فكتب كسرى أنه لا يجري إلا في بيت العجوز. العجوز تعرف ستتشبث ببيتها ما تترك بيتها يعني. فأمر يشترى منها فضوعف لها، يعني مستعدين ندفع لك يعني الآلاف، فلم تقبل. فكتب كسرى أن خذوا بيتها، شوف العلة، فقيه كسرى فقيه في مذهبي، فإن المصالح الكليات تغفر فيها المفاسد الجزئيات، المصالح الكليات تغفر فيها المفاسد الجزئية، يعني في مفسد جزئية لكن هناك مصالح كلية. ابن عقيل يعلق كلام كسرى وجدت هذا صحيحا، فإن الله وهو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس، مع أن في ناس يضرون الشمس لكن ضرر خاص، في ناس يضرون المطر صح لكن هذا ضرر خاص لبعض المزارع ولبعض المشاريع. فإذا كان الحكيم القادر لم يراعي نوادر المضار يعوم ملف غيره أولى، هذا ما يسمى الاقتداء بأفعال الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري ماذا؟ جاز صرف. أي طبعا كلمة جاز صرف هذه تأتينا كثيرا، فهذه عند فقهائنا فيها أربع شروط أو أربع مؤهلات اللغة الدارجة حتى يكون جاز صرف، يكون حرا يخرج العبد لأنه لا يملك، بل هو مثل الدابة مثل السيارة وغير ذلك، هو وما يملكه يكون سيده مكلفا يخرج فيه بالغ عاقل سيخرج مؤلف. طيب تنشط يا أحمد في قهوة أو غيرها. قال رشيدا، فالرشيد يخرج السفيه، سيأتي من باب الحجر أن يحجر السفيه كما قال لا تؤتوا سفهاء أموالكم. والبيع لأنه يشترط فيه رضا، فلا يمكن أن نعرف الرضا إلا من شخص يعني بمثال المواصفات هو المكلف، لأن المجنون أو كبير في السن خرف رد إلى هذا العمر لا يمكن أن نعرف رضاه ولا يقبل رضاه. إذن ثم ذكر مؤلف الشيء الاحترازية، فقال في الصبي في الأصل أنه لا يصح تصرفه إلا بشرطين، إما يكون بإذن ولي ولو كثر، أو في الأشياء الحقيرة التي يتسامح فيها الناس عادة. فأما إذا كان بإذن ولي فإنه صح كما قال وابتلوا اليتامى. طيب كيف تبتلوا اليتامى؟ أي اختبروهم، فأعط مثلا عندك أخ مثلا عبد الله مثلا في سادس ابتدائي، كيف تختبره عشان يتعلم، تعرف هل هو كبر ما كبر، نضج ما نضج، كيف يتعلم، كيف يتعود؟ تعطيه 1000 ريال 500 ريال تقول له اشتر او يذهب معك ويساعدك في باب تجاره او توكله بالبيع بالمحل، هذا من باب الاختبار، هذا باذن ويتحقق بتفويض البيع لي. والاصل انه يحرم الاذن بلا مصلحه، فالاصل انه يؤذن لهؤلاء الصغار والسفهاء اذا كان في مصلحه من ذلك. وكذلك الشيء اللي يصير بلا اذن، وقد ورد عن ابي الدرداء انه اشترى من صبي عصفورا، لاحظ اشترى من صبي عصفور، والعصفور كانوا ذكروا انه امر حقير يعني امر يسير مؤتمر، ولا في عصافير 300 ريال تمر الحبه. طيب قالوا لان الحكمه في الحجر خوف ضياع المال، لكن اذا ذهب الى ما يسمى المقصف او البقاله واعطيته 5 ريال 10 ريال او قل اشتر ب20 من هذه البقاله، فهذا مما يحتقر عند الناس وهو يسير مغتفر. اما العبد فانه يتصرف باذن سيده، لماذا؟ لان العبد الاصل محجور عليه، فاذا اذن لسيده فقد فك الحجر فيما اذن له فيه كما يقول بوتي في الشرح المنتهى. الشرط الثالث ان تكون العين المعقود عليها وعلى منفعتها مباحه النفع من غير حاجه. من الطريف كان يدرسنا الشيخ عبد الله المطلق مثل هذا، فقد نستثني من هذا الشرط أهل حضرموت وأهل بعض أهل القصيم، يقول لأنه ما شاء الله من صغره يقول أفضل منا بكثير في الدربة والتجارة. الشرط الثالث أن تكون العين معقود عليها وعلى منفعة مباحة النفع من غير حاجة، وهذا هو تعريف المال عندهم كما ذكر المؤلف، ما أبيح نفعه من غير حاجة أو ما أبيح نفعه مطلقا، بخلاف الكلب لأنه إنما يباح لماذا؟ عشان يباح للحاجة، ومباح لما جاءت به الشريعة من اقتناء كلبا إلا كلب صيد أو كلب زرع. وبخلاف جلد ميتة فإن الميتة إنما تباح للضرورة، إذا من غير حاجة ولا ضرورة، فالميتة إنما تباح بنص القرآن للضرورة ولو مدبوغا. شوف ولو إشارة الخلاف مر معنا في باب الآنية أن الفقهاء الحنابلة يرون أن جلد الميتة نجس ولا يطهر، لكنه إنما يباح في اليابسات لأن اليابسات مثل بتضع فيه أقلاما وجلد ميتة هو لا تنتقل إليه الرطوبة بخلاف الأشياء الرطبة كالماء والزيت وغير ذلك. وقال العين هنا لما قال أن تكون العين قال مقابل المنفعة، فالتناول ما في الذمة كذا أن تكون المنفعة في الذمة. لكن يشكل على هذا لما قال المؤلف العين، البوتي الكشاف كان انتقد هذه الكلمة في الإقناع والمقنع، لماذا؟ قبل قليل لما ذكر تعريف البيع أدخل المنفعة، فلما قال العين كأنه لا يدخل في ذلك المنافع، فقال الأولى أن نقول أن هنا كون مبيع مالا أو نفعا مباحا مثل ممر دار، لأن هذا ليست عينا لكن ممر. طيب خلينا نذكر حتى نفهم المسألة، فنقول الحنابلة ذكروا تعريف المال، ودي أذكر تمثيلات أو مسائل دارجة في واقعنا المعاصر. فالحنابلة قالوا ما يباح نفعه مطلقا تمام بلا حاجة أو اقتناؤه بلا حاجة. طيب لو قلنا ما يباح نفعه يخرج ما سيذكر المؤلف مثل الحشرات لأنه لا نفع فيها، أو ما في نفع محرم كالخمر والميتة والدخان دخان محرم. لو قلنا مطلقا بخلاف مثل جلد الميتة الكلب، فعلى هذا فالضابط لهذا هو الانتفاع العرفي، أي الناس ينتفعون به في العادة، والناس تعرفون يتطور عندهم ما يسمى الانتفاع بحسب ظروف الناس. فلذلك نقول الهوى معه كبيعة أكسجين. هو الأصل قديما ما كان يبيعون الهواء، الآن تمول الناس الهواء في الأكسجين أو في التراب، يعني تذكر حديث في البخاري قال لو باع التراب لربح فيه، يعني التراب ما كان يباع، لكن الآن ما سمى الدفان من طريف الراجحي سبحانه الله رجل مبارك النشط فيها، يذكر في قصصه موجودة في حواره أنه ذهب إلى جدة في كان في مساهمة أو منافسة على عقار، كان عقار يبدو لي بمحفوظ صاحب البنك الأهلي، كان في مخططين أو في أرضين بينهما شارع، فكان في أرض عبارة عن فيها مرتفعات وفيها تحتاج إلى شغل، وكان في أرض مستوية، فكان في شركة تجارية أو شركة عقارية عبارة عن ثلاث تجار عقار من جدة ومشتركين كشركة بينهم، فجاءوا للراشي قالوا وش رأيك نحن نشتري هذه الأرض المستوية الجاهزة حتكون التطوير سهل فيها وما تتكلفه، وأنت يا الراشي ما كما يقول ما عليك قاصر عندك خير وعندك شركات مقاولات ما تأخذ الأرض، قال ما عندي مشكلة، وصى عليه العقد الأرض هذه اللي أبعد فيها منطقة ترابية تسير تسوية فيها شغل. جت شركة مطلوب منها ردم البحر، تعرفون في جدة وفي الدمام وغيرها في شركات تردم البحر لأجل يعني مصالح معينة، فاحتاجوا إلى ماذا؟ تراب، وتراب كميات كبيرة جدا، فصار أقرب أرض عندهم أرض الراجحي، كان توه شاريها الراجحي، فجاءوا وتعاقدوا مع الراجحي ملايين على أن ينقلوا هذا التراب الموجود يسووا له الأرض مو مجانا كل المستفيدين، فإذا التراب يجوز. طيب كذلك الماء، الناس ما كانوا قديما يبيعون الماء، الآن صار الماء في الخزانات والقوارير يباع، حشرات كما سيأتي حشرات مختبرات بل فئران التجارب، السموم الأصل ما تباع كما سيأتي المولف، لا يجوز بيع السم، لكن إذا كان محتاجه في تركيب الأدوية خلطات كذلك. العجيب الآن وهذا سيأتي الدكتوراه مطبوعة في الآن ما يسمى موجود هناك، إيه لاحظ أنه المشورة الرأي صار يباع الآن، وسألت سبب الصفحة قائمة على هذا أنه الآن المشورة الرأي صار يباع، الفكرة التصميم حق الاختراع الملكية الفكرية، الملكية الفكرية أحسنت، فهذا يعني يباع. طيب فإذا فهذه الأشياء قائمة على أساس أنه حق معنى يباع. طيب الاسم التجاري بيت الدونات، طيب هذا ممكن يبيع لك هذا الاسم وتنطلق كذلك. طيب بيع لوحات سيارات وصال لوح مميزة أحب 6-6 استهدف ما شاء الله صارت ملايين أسف. طيب ما الحكم؟ يعني هو الأصل عند الناس، يعني لو تقول عقول الناس غريبة أن تتمول مثل هذه، لكن هكذا الناس صار هذا اهتمامات وتفاهات، فيجوز هنا تذكر رقم مميز لأنه صار يتمول عند الناس عادة فلا قيمة عند الناس. طبعا على هذا لو قلنا الإنسان الحر للأسف الآن يعني يجري إنه كأنه يباع الخدم، فما يجوز بيع الإنسان الحر لأنه ليس التمول، لكن يجوز بيع حق استخدام فيزته، حق استفادة منه بحق الفيزة. طيب بما ذكر مالك من الأشياء المباحة البغل والحمار، فالناس يتبايعون فيها وكان الحمار نجس وكذلك البغل محرم الأكل، لكن لأجل أنه يتبايع عادة، ودود القز حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزره وشو بزره صغاره لينتبع فيه في المآل، وكالفيل وسائل السباع لتصفح الصيد كالفهدي والصقري فيباح نفعه اقتناء مطلقا. طبعا على هذا ما حكم بيع الطير؟ لا إشكال صحيح؟ صحيح اللي قصدي صوتي مثلا تربيته ولو كان يحبس في قفص، وكان من طريف فتاوى بن عقيل الحنبلي ذكرها في الفروع، قال ومنعها بعضهم قال لأنه يتسلى بصوت طيب حنينه للطيران، يعني أنه يحل الطيران فأنت تتسلى بذلك. طيب الهر، ويجري الآن في محلات الحيوانات بيع الهر، ليش؟ بيع السنور. طيب المشهور هي روايتين في المذهب، المشهور في المعتمد في المذهب أنه يجوز بيع السنور ويجوز بيع الهر، وقال لأنه ذلك قال في المبدع ويجوز بيع الهر والفيل وجعلها مثل هذه، قال إن امرأة دخلت النار في هرة قالوا تدل على التمليك والأصل في اللام الملك، وحياة مباح النفع. وكان الرواية الأخرى أنه لا يجوز لما ذكرتم في صحيح مسلم زجر عن ثمن السنور، ونهى عن ثمن السنور، وإن كان أجاب عنها بوفلح وبقدامة كذلك في المغني. قال محمول ألم إذا كان متوحشا ذكر غير مملوك أو كان في الابتداء لما حكم نجاستها، أما إذا ربيت واعتني بها، لأن قال ولأن طاهرة صورها طاهر فدل على جواز بيعها. طيب لبن الآدمية، واحدة حرمة جمع لبنها، مسكينة فقيرة جمع لبنها في رضاعات وفي قوارير تبيع حليبها، يجوز؟ ولبن البهيمة يجوز متمول عادة؟ طب نعم، ذكر في المبدأ أنه نعم يجوز بدأ منفصل منها فهو طاهر انتفع به كابن الشهر، وكان طبعا لم يفضل هذا لما في ذلك من أثار متعلقة به نسب وضع المحرمية. قال إلا الكلب فلا يصح بيعه، قد قال مسعود ناعث في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حتى لو كان معلما، حتى لو كان الكلب صيد، قالوا حتى لو إذا قال في المقنع ولو كان معلما في المقنع. لماذا نص عليه في المقنع؟ إذا المستقبل اختصار المقنع، لكن ما ذكر اللفظة هذه لماذا؟ لأن بعض فقهاء الحنابلة ورأي الشافعي وغيرهم أنه يجوز إذا كان معلما، وأنك تنوي بدفع المال هو قيمة التعليم، ويذكرون في رواية في الحديث هذا إلا كلب صيد، لكن الرواية يضعفونها علماء الحنابلة. طب ما الطريق الإنسان بينتفع بكلب الصيد أو حراسة؟ أحسنت، بإهداء بتنازل، لكن ما تشتري عنده آت له أو خمر، ولا بيع آت له إنه خمر ولو كان ذمين، يعني ولو كان يهودي أو نصراني جاء يشتري منك خمرا لا تبيعه لأنه أصله غير مباح النفع. الحشرات لا يصح، وهذا هو الأصل لا نفع فيها، إلا استثنوا ما كان فيها نفع مقصود يعني يتقوم عند الناس، مثل على أقل مص الدم، علاقة مثل صغار أنواع الحشرات التي تمص الدم استثمار استثمارات طبية. والديدان مثل ما تعرفون اللي يصيد السمك يحتاج إيش إلى ديدان، فيجوز معنى ديدان حشرات. أو ما يصاد عليه كبومة شباشة، قرأت عنها يعني في كتب الحيوانات، يقولون هذه يستفيد منها أصحاب المزارع وكذلك أصحاب الصيد، أنه يستخدمها للصيد أو يستخدمها في المزارع، يعلقها في المزرعة أو يضعها في المزرعة في مكان مناسب، ما هي تخويف الطير شيء منه. والمصحف لا يصح بيعه، فالمشهور في المذهب من خلاف قوي، لماذا المصحف عندهم لا يصح بيعه؟ لاعتبارين، قالوا لمجيء أثار من الصحابة في كراهة ذلك كابن عمر وددت أن الأيدي تقطع، وقال أن تعظيمه واجب وفي بيعه جعله كما يقال مبايع مساومة، اشتري منك المصحف خمسة لا بعشر لا بعشرين، في ابتذال له. لكن نبه فقهاؤنا أنه لا يكره إبداله، أنا عندي مصحف قديم أبدله مصحف جديد، عندي مصحف طبعة الملك عبد الله فأنا أخذ الملك سلمان أفضل في النظارة في الأوراق ما في مشكلة. وشراه استنقاذه، كيف استنقذه؟ رأيته عند زنديق أو عند مبتدع فأشتري استنقاذا حتى أصونه، المقصود ظاهر له. وبعض قال لا استنقذه من كافر، فإذا كان البائع مسلما حرم الشراء طيب منه ولو استنقاذا، لأنه ما تدعو الحاجة إليه. مفهوم التنقيح المنتهى كان معتمد المذهب يصح بيعه المسلم، إذن رواية المذهب ثانية يجوز، قالوا ككتب العلم من هذا فيه نفع مباح، إذ فيه منفعة الكتابة والورق ونحو ذلك. طب قولهم ابتذال لهم، نقول هذه المجوهرات والدرر تباع وليس فيها ابتذال لها. الميتة لا يصح بيعها، إن الله حرم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد في نص الحديث، إلا ميتة إلا السمك والجراد. قالوا السرجينة هي السماد النجس كسماد تراكم الله الحمار لأنه كالميتة، لكن لو كان طاهرا منه كسماد البقر أو روثه طاهر يجوز. أما الأدهان نجس ومتنجس، عندنا نجس ومتنجس، نجس مثل دهن مأخوذ من خنزير أخرى الله، وهذا موجود في المصالح الأوروبية غير يستخدمونها. والمترجس كيف؟ عندي دهن بقر أو دهن نباتي سقطت فيه فارة، سقطت فيه دم مترجس، فإذا حرم الله شيء حرم ثمنه، والأمر براقة النجاسات. لكن نبى فقهاءنا أنه ممكن تستصبح بها أي بمترجسة لا بنجسة. كيف استصبح بها؟ استخدمها في البيت في المخيم عندي، مع أنه تعرفون بعض ما اسمه السرج ما تظهر في الصورة يحتاج إلى زيت، الزيت يمكن سقطت فيه دم أو سقط فيه فأرة، يجوز استفيد منه في استصباح الإضاءة، لكن بشرط لا تتعدى نجاسته. كما أنتفع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات، نعم، لكن في غير المسجد صيانة للمسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه. لكن أما نجس العيني فلا يجوز الاستصباح به، أما السم القاتل فلا يجوز، هذا القاعدة العامة. أقف على هذا الشرط الرابع بإذن الله، إذا كان فيه أسئلة أو وفات نستفيد منكم جميعا. شيخنا أحسن الله لكم، حكم دفع الكلب للتعليم بالمال يعني. جيد، هم ما ذكروا هذا، يعني كأنك تدفع لشخص مسؤول أو معروف بتدريب الكلاب تبارك الله لأجر على تدريبه، وأنه يعني مع التدريب طبعا قد يحتاج إلى يعطيها أكلا شربا أو فترة كذا كذا. فيقول علماء إذا نويت لك أجر ما الطعام المباح تأخذه أو أجر المكان تكون فيه فيصح بهذه النية. وإن كان قرر الفقهاء أن المستلم المبلغ هذا اللي يأخذ على مقام تدريب الكلاب أن هذا يعني ثمن يعني مكروه في الشريعة، كما جاء ثمن الكلب خبيث، ثمن الحجام خبيث، يعني لا ينبغي أن يكون تجارة الإنسان واستربحه وماله على أساس أشياء الحجامة، أشياء المستقدرة أو أشياء من ذلك. بل بعض مشايخنا قال حتى الورد، بعض الناس يكون يعني استفادته من بيع الورد وتغليف الهدايا، بعض مشايخ المعاصرين يقول هذا من لا يحسن يعني أن يكون يعني هذا مثل ثمن الحجام، وإن كان ثمن الحجام في دم، لكن يقول هذا لا ينبغي أن، لأن الورد في نهاية 3 أيام ثم يجي مصلحة التصوير ولا مصلحة النشر في وسائل التواصل ثم تذهب منفعته، وكان الأصل مباح. لكن وصلى الله وسلم على محمد.